الرحمن الرحيم ذلك الفوز الكبير. الله. إن بطش ربك لشديد. الله أكبر، لا إله إلا الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. والسماء والطارق، وما الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. والسماء وما أدراك ما الطارق. والسماء وما إِنَّا أَنزَلْنَا